والله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس الخامس في مصطلح الحديث وقراءة المنظومة البيقونية للعلامة عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمة الله عليه. أخذنا أربعة أبيات، هي أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذه الأبيات الأربعة انتهينا من شرحها، هل هناك فيها سؤال؟ ها؟ أحد يريد أن يسأل؟ طيب، اليوم مع النوع الثاني ذكره في البيت الخامس بعد ذكر النوع الأول والحديث الصحيح في البيتين الثالث والرابع، انتقل عليه رحمة الله إلى ذكر النوع الثاني وهو الحديث الحسن في البيت الخامس، فقال: والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف أي المعروفة طرقه، قال طرقا وسكن الراء لأجل النظم، وغدت أصبحت صارت رجاله، رجال إسناده، لا كالصحيح اشتهرت في الثقة في المنزلة في الدرجة، لأن الرواه على درجات على طبقات. فالمراد أي والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام وأنواع الحديث في هذه المنظومة هو الحديث الحسن، وهو الحديث المعروفة طرقه، أي معروف رجاله عمن يروون، وأين مخرج حديثهم، هل هو يروي عن أهل الحجاز، يروي عن أهل البصرة، عن أهل الكوفة، عن أهل الشام ونحو ذلك. فرجاله غير مجاهيل، لأن المجهول حديثه ضعيف، سواء كان مجهول الحال يعني لا ندري هو ثقة أم لا، أو مجهول العين لا ندري من هو أصلا. فرجاله معروفون ومعروف مخرج حديثهم، وأيضا هم ثقات ولكنهم ليسوا في الثقة مثل رجال الصحيح، فرجاله في الدرجة والثقة ليسوا كحال رجال الصحيح، بل هم أقل درجة منهم. وعليه فالحديث الحسن تعريفه هو ما اتصل إسناده بنقل العدل غير تام الضبط، أو بنقل العدل خفيف الضبط، من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة، هو تعريف الحديث الصحيح، لكن الاختلاف في الضبط. فالصحيح يكون رويه تام الضبط مثل مالك بن أنس مثلا، والحسن يكون رويه غير تام الضبط مثل محمد بن إسحاق صاحب السير مثلا. فائدة: والحديث الحسن نوعان، حسن لذاته وهو المذكور آنفا الذي عرفناه، وحسن لغيره وهو الحديث الضعيف المنجبر، ذكرنا ذلك قبله، هذا الحديث الذي ينجبر يتقوى بغيره، كالمرسل إذا تعددت مخارجه أو نحو ذلك، إذا تعدد الشواهد والمتابعات الطرق. وذكرت لكم أن عود الحطب وحده ينكسر، ولكن الحزمة تتقوى فلا تنكسر. وعليه فالحديث المقبول نوعان، صحيح وحسن، وكل منهما على قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. ثم انتقل رحمه الله بعد إلى بيان ما يقابل المقبول، وعرف المقبول بقسميه الصحيح والحسن، فانتقل إلى غير المقبول ألا وهو المردود أو الضعيف. فقال في البيت السادس مبين النوع الثالث، هذا النوع الثالث معنا من الأنواع، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، عن درجة الحسن نزل انحط، فهو بتسكين هاء هو الضعيف، فهو الحديث الضعيف، وهو أيضا بتسكين الهاء أقسام كثر، أقسام كثر كثيرة، أو وهو أقساما كثر، يعني وهو كثر أقساما، واضح؟ وهو أقسام كثر مبتدأ وخبر، وهو أقساما كثر، كثر أقساما فعل و تمييز، كثر أقساما. طيب، فكل من حط عن الحديث الحسن ورتبته فهو حديث ضعيف، لكن هذا الضعيف على قسمه أو على نوعين، ضعيف منجبر بغيره، يتقوى بغيره، قابل للانجبار للتقوية فيرتقي إلى الحسن لغيره، وضعيف غير منجبر لا يقبل التقوية ميت، وهو نوعان، ضعيف جدا أو الباطل والموضوع اللي هو المكذوب الذي يرويه الكذاب أو الذي يرويه المتهم بالكذب. فالضعيف أقسام كثيرة جدا، إذ كل خلل في شرط من شروط القبول الخمسة ينتج عنه نوع أو أنواع من الضعيف، نحو الانقطاع وحده ينتج منه عندي المعلق وعندي المقطع والمعضل والمرسل والمرسل الخفي والمدلس، والعلة ينتج عنها المنكر وينتج عنه الغريب والشاذ والمضطرب، هذه كلها أنواع من قسم الضعيف. لكن هنا بعض الفوائد لابد من الدراية بها. أولا، قد يكون الحديث ضعيفا ويجري عليه العمل، مثل حديث الموت ولا ينجسه شيء، هذا الحديث إسناده عند أهل الصنعة إسناد ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن اتفقوا على صحة متن هذا الحديث، ولذلك يصدر به كتب الفقه أو فقه الحديث، الماء طهور. كذلك حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أجزم، هذا الحديث ضعيف ولكن جرى عليه العمل، جرى عليه العمل. من أمثلة الحديث الضعيف حديث من أذن فهو يقيم، هذا فيه الإفريقي وهو ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وكذلك حديث إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف. كذلك ليس كل كلام صحيح معناه يكون صحيحا وينسب إلى رسول الله، مثاله حديث ليس الإيمان بالتمني، هذا ضعيف جدا مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صح من قول الحسن البصري فهو من نوع المقطوع كما سنعرفه بعده، يعني من أقوال التابعين ثابت عن الحسن البصري، لكن حديث عن النبي لا، مع كلام يشبه كلام النبوة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. مثال الحديث الحسن لغيره، حديث أرضيت من نفسك بنعلين، هذا حديث فيه قصة أن امرأة ستتزوج رجلا على نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك بنعلين، قالت نعم فأجاز الزواج، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن ورد من طرق متعددة أحاديث تدل على التسهيل في أمر المهر والزواج على مهر قليل، كحديث التمس ولو خاتما من حديد ونحو ذلك، ولذلك هذا الحديث حسن، هذا حديث حسن لكن حسنه لغيره، لأنه له شواهد تدل على هذا الحديث، وإسناده ليس ضعيف بالمرة، ليس ضعيفا ضعفا غير منجبر، فيتقوى ويصير حسنا لغيره. مثال الحسن لذاته حديث الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الحديث إسناده رجال ثقات، غير أن فيه جعفر الضبعي وهو حسن الحديث، يعني ليس الحسن الضبعي جعفر الضبعي هذا مثل رجال الصحيح، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وإنما هو دون ذلك منزلة. فحديثه حديث حسن، فنزل الحديث من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن لذاته. بقي مسألة يبحثها أهل العلم، هي رواية الحديث الضعيف، لأن احنا عندنا من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فإذا ليس كذبا عليه ككذب على أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فماذا نفعل في الأحاديث الضعيفة؟ الأحاديث الضعيفة تذكر مع بيان ضعفها، تذكر عند الحاجة إليها مع بيان ضعفها. وبعض أهل العلم جوز رواية الضعيف في باب فضائل الأعمال، في باب الترغيب والترهيب، لكن قالوا أولا ليكون ضعفه ليس شديدا، من ضعفه خفيف. ثانيا يكون معناه يندرج تحت أصل كل معلوم من الكتاب والسنة. ثالثا ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ألا يعتقد أن يعني يذكر هكذا لما فيه من ترقيق، لما فيه من ترغيب، لما فيه من ترهيب ونحو ذلك، لكن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، إذن لا يدخل في باب الحلال والحرام، وإنما في باب الترغيب يعني شيء في تحبيب مسألة بر الوالدين، الصلاة، قيام الليل وهذه الأمور. أما الحلال والحرام فإذا كان الحلال حرام طلبنا رجالا هكذا، كما قال أحمد رحمة الله عليه. إذا نقرأ الأبيات سويا من الأول، من أولها. أبدأ بالحمد مصليا على، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله وكل ما عن رتبة الحسن قصر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. طيب تعال نقرأ من المتممة، نقرأ من المتممة يلا. أبدأ بالحمد مصليا على، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت، الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت كلاهما قسمان قل لذاته، كلاهما قسمان قل لذاته، والثاني قل لغيره بحسبه، والثاني قل لغيره بحسبه، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. مردها قسمان إما منجبر، مردها قسمان إما منجبر، بغيره أو الذي لا ينجبر، بغيره أو الذي لا ينجبر. اقرأ يا بكر. داء ذي الحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، هو به الصحيح وهو ما اتصل إسناده، ولم يشذ أو يعل أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لك الصحيح اشتهرت، كلاهما قسمان كل ذاته، والثاني كل غيره بحسبه، وكل ما عن رتبة قصر، وهو الضعيف وهو أقسام كثر. لو قلت وهو أقساما أيها كثر، وهو أقساما كثر. مردها فكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. مردها قسمان إما منجبر بغيره أو الذي لا ينجبر. نعم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. إذن هذه ثمانية